مرحبا بكم، مرحبا بكم في منتداكم منتدى دريم تونس. إذا كانت هذه الزيارة الأولى ندعوكم للتسجيل في المنتدى، وندعوكم أيضا للمشاركة معنا في روم تونس للدردشة الصوتية، وذلك بالضغط على الصورة الموجودة أمامكم المكتوب عليها الدردشة الصوتية. عند الدخول إلى الصفحة اتبع التعليمات التالية: أولا اضغط على تحميل البرنامج، ثم اضغط على زائر جديد سجل الآن، وبعدها اكتب الاسم المستعار وكلمة المرور واضغط على زر الدخول. ومرحبا بكم معنا في روم تونس للدردشة الصوتية ومنتدى دريم تونس. شكرا وتحية للجميع.